الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حدثنا كثيرا عن مشاهد القيامة، وفي مشاهد القيامة عبرة وعظة. إن شاء الله حديثي معكم اليوم نتناول بعض هذه المشاهد، وكأننا نمشي القيامة ثم نعود إلى الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورة الكهف الآية 47-49. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يصور لنا مشهد من مشاهد القيامة: ويوم نسير الجبال. هذه الجبال في بداية القيامة حتسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وترى الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أرض مكشوفة، لكن هذه أرض جديدة مش الأرض دي، لأن ربنا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الغفار. الأرض دي والسماوات دي حتنطوي، السماوات الأرض جميعا غضته والسماوات مطويات بيمينه. نسير الجبال وترى الأرض بارزة مكشوفة وحشرناهم، جمعنا الخلائق كلها، فلم نغادر منهم أحدا. كل الخلائق رجالا ونساء يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المكشوفة، فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بارك الله فيكم، عيشوا في هذه المشاهد: جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وكل واحد فيكم يشوف أول مرة كان كيف. أول يوم جيت للحياة الدنيا دي شوف منظرك، جيت حفيان عريان ما تملك أي حاجة، كل الناس ولدهم حفات عرات، ما يغشك واحد جلابس جلابية ولا جبه فركة ولا جبه هنا، ده كله لعب سايق. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وده كان إنكار الناس، الناس كلهم ممكنين أنه بعث ما في، قالوا: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وده السبب اللي خلى الناس ما يرجعوا إلى الله رجوع صحيح، عشان كده ربنا يقول لهم: جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وبعد كده ربنا قال: ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، فترى المجرمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأنه أي إنسان مجرم ذاك كتابه أول معاه ذاته، وكل ذول حيعرف عمله لعمله، وهناك ربنا سبحانه وتعالى مسجل جميع أعمال العالم دي كلها في كتاب واحد. وبعد كده ربنا كل ناس أنزل لهم كتاب وأرسل لهم رسول، وبعد كده يجي الكتاب بتاعهم الدارين يحاكموهم به. عشان كده ربنا قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كلام مسجل تلقى قدامك، كما قال تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء تلقى مكشوف، أعمالك وألفاظك وتصرفاتك كله بتجده في هذا الكتاب، بتلقى كل ما عملته في حياتك الدنيا. عشان كده كل إنسان بتأسف ويندم، مغالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بعد كده يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ظلم ما في، ما فيش تزوير، ما في واحد بيزيد له كلامه ولا بيزيد له أشياء. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة طه يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ويوم ينفخ في الصور نفخة واحدة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وغضي بينهم بالحق. ويوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي إنسان مجرم يوم القيامة يقوم وشه أسود، دع من علامات الإجرام. ولذلك العلامات بتظهر من قيام الناس، أول ما يقوم أي إنسان مجرم بيقوم وشه أسود محروق، ولذلك ده من كثرة الجرائم. يتخافتون بينهم، تخافت معناه يتحدثوا بيناتهم كلام بالراحة، إن لبستم إلا عشرا معناه ما أخذنا في حياتنا دي إلا عشرة ليالي. ربنا قال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، معناها المعتدل فيهم يقول إيه إن لبستم إلا يوما. وبعدين قال الرسول يسأل ويسألونك عن الجبال، يسأل الرسول يوم القيامة طيب الجبال دي الله يعمل، ربنا قال له فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والنسف معروف ضرب بدلمات إلهي، يفتفتها يخليها تبقى تراب، الأرض تستوى لا تلقى فيها مرتفعات ولا تلقى فيها إعوجاج. قل ينسفها ربي نسفا فيذرها إيه قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا في مرتفعات لا في عالواطي يمسح مسح. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال يقول يومئذ يتبعون الداعية، في داعي بيقوم يوم القيامة اللي هو إسرافيل، أول ما يقوم الناس بيدعوهم عشان يوريهم محل المحكمة وين، ينادي الخلائق العالم ده كله حيجتمع في مكان واحد، كل العالم ده في قطعة بتاع الأرض واحدة في مكان واحد، يدعوهم إسرافيل يتبعون الداعية، كل الناس بيجوا على إيه على صوت الداعي ده، لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. همسا معناها كلام بالشيش، خوف شديد جدا، خشعت الأصوات ما فيش أي ذر يرفع صوته. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. شفاعة، شفاعة ما تنفع إلا من إيه أذن له الرحمن. والبيأذن لهم الرحمن معناها ناس لا إله إلا الله، عظيمة نظيفة لكن ارتكبوا الأخطاء ودخلوا النار، ديل ربنا بيدي إذن للشفعاء يقول لهم الناس ديل يستحقوا شفعوا لهم. أما زول بيمشي يشفع لزول براه ما في، وزول يملك شفاعة ما في، ما في أي مخلوق كائنا من كان لا ملك ولا نبي ولا رسول يملك الشفاعة، مش ملك له إلا بعد إذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، بإذن ربنا يدي شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يدي لمن يديهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيه له، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اللي يبيه هناك والمتأخر، ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم، كل الناس اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من حمل ظلما، من حمل ظلما خاب صحيح، الظلم هو الشرك، معناها بيمشي الغيام ومشرك، ده قضيته انتهت، ده ما عنده أمل تاني في شفاعة ولا عنده أمل في خروج من النار، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم على أي مشرك أن يدخل الجنة. مش أي مشرك، ربنا سبحانه وتعالى قال مقر في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حمل ظلما معناها لمن جبل الذنوب بتاعته جا شايل فيها شرك مشابهه الغيامة، عشان كده ربنا قال ده خاب، قضيته انتهت خلاص. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. العمل الصالح إذا ما معاه إيمان صحيح عقيدة صحيحة يبقى ما نافع، والعمل الصالح ذاته شنو؟ مشروع. أي عمل ما مشروع عمل ما صالح. يعني الناس الليلة اللي بيألفوا لنفسهم أذكار وأوراد وعبادات دي مرفوضة عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، ما بيقبلوا منك أي عمل. واحد ألف طريقة أدى الناس عبادات أذكار أشعار أوراد اشتغلوا بها، يوم القيامة الله بيحول للجماعة دي يصرفوا لك الشغل ده. أما ربنا سبحانه وتعالى وضع تشريع وتنظيم لعبادته، عبادته دي ما تقبل بصرف النظر عن تشريع من واحد تاني، هي ذاتها ما تقبل زيادة ولا نقيصة. شوف الصلاة دي تعمل فيها أقل اختلال باظت كلها، شوف الوضوء تعمل فيه اختلال باظ كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى وضع عليه نظام. مثال ذلك يا أخي المسلم، إذا كان أنت الليلة مشيت ليزول بس بيتعامل معاك بعمل هنا في الحياة الدنيا، مشيت ليك لنجار قلت له بالله يا أخي الخشب ده أعمله لي باب، نجار مسك الخشب مسح وشغله بتاع، لما جيت قلبوا لك كرسي، بتشيله ما بتشيله. ولذلك هكذا أي إنسان بيعمل عمل ما مشروع ده ما عمل صالح، عمل بايظ. ولذلك العمل الصالح يتحرى فيه إنه أول حاجة يكون مشروع، عشان كده وتكون أنت مؤمن، الشرطين دي المهمات، تكون مؤمن ويكون العمل بتاعك عمل مشروع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا أنت مؤمن ما تخاف، عمالك دي ربنا ما يظلمك ولا يضيع عليك حقوقك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صرفناه قرآن عربي واضح، وربنا سبحانه وتعالى قال عشان إيه وصرفنا فيه من الوعيد من الأشياء بتخوف الناس عشان الناس يتقوا الله وما يعرضوا نفسهم لعذاب الله، وكمان يكون للناس تذكرة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة الأنعام الآية 22 23 24 ويوم نحشرهم جميعا كلهم العباد والمعبودين، ربنا قال بجيبهم قدامي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ثم نقول للذين أشركوا المشركين البدعوا غير الله ويستعينوا بغير الله ويذبحوا لغير الله ويعتقدوا النفع والضر في غير الله أين شركاؤكم وين ناسكم اللي كنتم تدعوهم ومعتمدين عليهم. أصل أي زول تابع عليه زول هنا معتمد عليه وإنه في نتيجة يوم الغيامة، واحدين غشهم قال لهم بنستناكم بغادي وإنتوا ما تخافوا نحن مشايخكم في الدنيا وفي الآخرة، بس الحكاية دي خلوها علينا نحن. الله بيقول لهم وين جماعتكم دي عشان تنادوهم يجوا إيه إذا عندهم أي مساعدة يعملوها عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يناديهم يقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، مع أنه كان في الحياة الدنيا يحلف بغير الله، لكن حتى هناك القضية انتهت. ما ممكن يقول له وحياة فلان يا الله نحن ما كنا مشركين، ما يقدر يقول كده، عايز خلاص حتى بقى موحد 100% عايز يحلف بالله والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا بيقول للرسول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، كذبوا على أنفسهم. حتى الناس بيحلفوا بالرسل، يحلفوا بالملائكة، يحلفوا بالجنة، يحلفوا بروح الواحد، يحلف بعيونه، يحلف بزوجته، يحلف، ده شرك. أصول قال من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية تانية ومن حلف بغير الله فقد كفر، لكن يوم القيامة يحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين، مع أنه شركهم مقيد لأنه كل شيء ربنا سجله. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وغال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لقافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا للمشركين مكانكم, خليكم واقفين هنا أنتم وشركاؤكم, أنتم العبد والمعبودين أقيفوا في الحتة دي, مكانكم أنتم وشركاؤكم. وغال شركاؤهم فزيلنا بينهم, أي فرزنا بين المشركين. ربنا يوم الغيام بيفرز بين المؤمنين وبين المشركين, المشركين بيخلوهم بين معبودين في جهة براهم والمؤمنين في جهة. فزيلنا بينهم وغال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. جمعنا كروهم قال لهم أنتم ما كنتم تعبدون نحن, لبتركعوا لنا لبتزللوا لنا لبتنادون لإيه, معناه إيه؟ معناه إنهم نكروا ما كنتم إيانا تعبدون. لكن دير أكدوا لهم قال لهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. الله يشهد نحن ذاته ما قاعدين نناديكم أنتم ونسبح لكم أنتم ونركع لكم أنتم ونسجد لكم ونشتغل نجيب لكم, حسنا جيت أقول ما كنتم إيانا تعبدون. الله شاهد على إنه شغلنا اشتغلناه ده شهد يشهد عليه الله, نحن مشركين أو ما بنعبدكم أنتم عبادة يشهد عليها الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا إيه فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ربنا قال هنالك إيه تبلو كل نفس ما أسلفت, كل ذول الشغل يشتغل يلقى, وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويبين في مشهد مشاهد القيامة ويوم يحشرهم جميعا وبعدين يسأل الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, لأن الناس اتبعوا الجن وعبدوا الجن كمية ضخمة جدا, يوم القيامة حيكونوا إيه مع الجن. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول وغال أولياؤهم من الإنس, أولياؤهم من الإنس الناس الفعل أضلوهم الجن ديل وعبدوهم يوم القيامة بيدافعوا ليهم. ربنا قال وغال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض, هم صحيح ضلونا ضلالهم ده استمتعنا به, إذا كان وجهونا أي توجيه للسكر ولا زنا ولا شيء ولا سرقة ولا أي عمل وجهونا له نحن استمتعنا به وهم كمان استمتعوا بينا لأنهم أضلونا. ولذلك ربنا قال وغال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, أنت وعدتنا نجي قدامك جينا. لكن من ناحية الضلال ده صحيح هم أضلونا ونحن ضلالهم استفدنا منه وهم ضلالنا استفادوا منه, ولذلك نحن تمتعنا بضلالهم ذي, وأيضا هم كمان الجن استمتعوا بأنهم أضلونا, وده ما في شك أنه الجن بيستمتع بإيه بضلال الناس. عشان كده ربنا قال بيعترفوا وقال أولياؤهم الناس اللو الولوا أنفسهم إلى الجن وقال أولياؤهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. بعد كده ربنا قال إيه قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. خالدين فيها إلا ما شاء الله, بعض المفسرين قال هذه المشيئة إنه الناس المؤمن كفر ذلك المشركين عندهم فترة بيخرج من النار, هذه الفترة بيخرج بها من النار بيمشوا محل الشراب, يتحولوا من جهنم وبيمشوا لمحل الشراب. ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لما يستغيثوا كثير يخرجوهم من النار يمشوا للموية دي, الموية دي لما الواحد يشيل عادي شربه تسلخ الوش, لما تخش داخل المعدة تقطع المعدة. ربنا قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم, دي ساعة الاستغاثة بتاعتهم وده الوقت اللي هم بيلقوا فيه فرصة عشان يطلعوا من النار. عشان كده إلا ما شاء الله بعض المفسرين قال خروج من إيه من النار إلى الماء الساخن دي اللي بيشوي الوش وبيقطع الأمعاء ثم إن مرجعهم إلى الجحيم, يرجعوا تاني إلى جهنم. وإلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. سورة الفرقان من الآية 17 إلى الآية 20. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله بيجتمعوا مع بعض كلهم، حتى كان عبدوا ملائكة ولا عبدوا أولياء ولا عبدوا جن ولا عبدوا أنبياء، دي كلهم بيجتمعوا مع بعض. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيوجه السؤال لمين؟ بيوجه السؤال للناس المعبودين ديل، بيوجه لهم السؤال، بيقول لهم شنو؟ قالوا قال أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أنتم هيأتوا ليهم وناديتوهم ودعيتوهم عشان يعبدوكم. شوف الرد شنو؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن ذات ولا غيرك أنت ما عندنا. أما هم طبعا اتخذوا أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، لكن ولكن متعتهم وآباءهم كثرة المتعة حتى نسوا الذكر، نسوا القرآن، نسوا آياتك، وكانوا قوما بورا. معناه أنه كثرة المتعة خلت الناس الآن يعبدوا بعضهم البعض، اتخذوا أولياء من دون الله يألفوا ليهم وينظموا ليهم ويمشوا ليهم، وعلى الشريعة دي ماشى وعملية بكثرة المتعة. اتمتعوا الآباء، عملوا طرق، جل أبناء ركبوا في هذه الطرق ومشوا عليها وهكذا. عشان كده دي لما ربنا سألهم هناك قال لهم إيه؟ فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، نحن ما أصل ما ممكن نتخذ ولي من دونك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. بعد كده ربنا يرجع للعبد ذي يقول لهم فقد كذبوكم بما تقولون، أنتوا قلتوا الجماعة ذيل هم أضلونا وهم عملوا لنا كده، فقد كذبوكم بما الناس عبدوا الرسل، عيسى عبد ومريم عبدت، اتخذهم آلهة مع الله. وأيضا كثير من هذه الأمة يدعو الرسول يستعين به ويستغيث به، وهذا شرك يخلد في النار، مفروض الناس يفهموا الكلام ده. عشان كده ربنا سأل عيسى قال لا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ معناه قلت لهم أدعو عيسى ومريم؟ لا، ده كله من شغل الناس، عشان كده بيتبرأوا منهم يوم القيامة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ما في طريقة تصرف منكم العذاب ولا تجد من ينصركم ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا، أي معناها ونشرك العذاب بتاعه عذاب حيكون كبير. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستغرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالقمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أصحاب الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب الجنة. أصحاب الجنة يومئذ أي يوم القيامة خير مستغرا وأحسن مقيلا. وربنا جاب كلمة مغيلة دي عشان الناس يعرفوا انه الحساب ذاته كما ورد في الحديث انه الحساب بيكون في سخانة شديدة جدا، ما عدا اصحاب الجنة في نعيم، خير مستغرا واحسن مغيلة، مقيلين في ظل بارد في نعيم ما بعد نعيم، والمشركين العرق ذي والسخانة متعبان تعب شديد. ربنا قال اصحاب الجنة يومئذ خير مستغرا واحسن مقيلة، ويوم تشقق السماء بالقمام، تشقق بايه؟ بالقمام، ونزل الملائكة تنزيلا. في يوم دي ربنا قال حتنزل كمية ضخمة من الملائكة، السماوات السبعة دي مليانة بالملائكة، لكن كلها حتنزل، كل الملائكة دي حتنزل عشان ايه؟ عشان ساحة الحساب، عشان في حساب للإنس والجن، الملائكة كلها تنزل. عشان كده ربنا قال حننزل كمية ضخمة من الملائكة، وحتجي ملائكة شايل عرش الرحمن برضه، وحتى هي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جاء ربك والملك صفا، كمية ضخمة. عشان كده ربنا قال وننزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، حتى في ملوك وفي رؤساء وفي ناس عندهم ملك، لكن يوم القيامة ما في أي واحد، يجي كلهم مجردين، لأن الملك حق حس ذا منحة من الله، ربنا كل واحد يديه ملك لحد يوم القيامة، ما فيش. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم خطير جدا على أي إنسان كفر بالله سبحانه وتعالى. ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم المشرك. أصل الظلم دي كلمة ظلم مفسرة بالشرك. إذ قال لغمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعض الظالم على يديه، مش إيد واحد، يدخل يدين الاثنين جوا خشمه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ده سبب شركهم. الرسول جاب طريق واضح بين أبو يتابعه، ولذلك ده الشرك. وربنا أشر للناس قال لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ايه الحماك تمشي مع الرسول؟ ناس فلان وفلان، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. القرآن جاب الاسلوب ده لما قال ناس فلان، لانه كان اشار الى ناس معينين. ضلوا الناس في الوقت السابق ذاك، قد يجوز الناس الجيل متأخرين يقولوا ما هذه الإشارة دي لناس فلان ديك، بس جابهم بأساميهم والقضية انتهت. لكن ناس فلان وفلان ديل بيظهروا في كل زمان وفي كل وقت، وكل يوم يطلع واحد مؤلف، وكل يوم يطلع واحد للناس بطريق، وكل يوم يطلع للناس واحد بتشريع وبتنظيم. عشان كده ديل مكتوبين ناس فلان، وجايين لسه جايين كمان هيكونوا أكتر. عشان كده ناس فلان وفلان أضلوا الناس، فلان وفلان، ناس فلان أشروا للناس، ناس فلان قالوا للناس تعالوا لنا، ناس فلان وفلان ديل قضية مفتوحة. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان ده عشان يكون معروف بالنسبة لكم، ربنا سبحانه وتعالى ميزه في الآية طوالي. ناس فلان عملوا لك شنو؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حموهم القرآن. واحد يدعو أولاده يقول له أعمل صمدية 3000. 3000 صمدية. صمدية شنو؟ أقرأ القرآن فيه صمدية؟ هل الرسول قال صمدية؟ الرسول قال في قرآن، أقرأ القرآن. ناس فلان ديل له الناس يشيلوا سب، حيشتغل أوراد يومين ما تخلص، يرهقوا بالأوراد. واحدين يجلدوا لنا وبيدب بو بو بو بو بو بو، هنا عالي يعبد كده، يعبدوا كده بالطريقة دي ليه؟ ناس فلان وفلان ألفوا للناس، أدوهم أوراد، كل واحد عمل له ورد، كل واحد عمل له بيان، هنا نظام تشريع. والأغرب من كده المؤسف حق، كل واحد يجي يقول لك والله نحن طريقتنا على نظام فلان. اي ذول ماشى مع ناس فلان وفلان ضلوا عن كتاب الله. والله ناس فلان ما تلقاهم يوم القيامه، والله ما يسالك من تشريع ناس فلان وفلان. عشان كده جاءت الايه تبين فلان عمل لك شنو؟ لغب اضلني عن الذكر، منعوهم القران. واحد يدوه راتب، راتب يقرا فيه او راتب يقرا فيها، الراتب ده انت مسؤول منه؟ ربنا عنده النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم الراتب بتاعه قران، يقرا قران، قران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مغاما محمودا. ده راتب الرسول، والله قال لنا بس مع الرسول. ولذلك كل إنسان لابد أن يعرف، إذا عايز تخارج نفسك ما تتابع أي مخلوق كائنا من كان يضلك، يضلك عن كتاب الله. عشان كده ربنا قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. يخزلهم الشيطان ويغشهم، والشيطان يحبب لهم شياطين الإنس والجن. ربنا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ما له الراتب ده، وما له الأوراد دي، وما له الهناي دي. أي عمل يا أخي ما عمله الرسول الله ما يقبله. الله قال بس وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يقول لنا شنو ثاني؟ من أنفع من أموال المسجد من أنك غلطت حفظ يعني أي حال هو مسجد من معيشة المرأة. أما المرأة إذا قدرت من العودة واضطرت للبرود تخرج وتخرج من دين الإسلام، وهي ممكن تبدأ تشتغل عشان الإسلام ما يسمح لأي رجل أن يقتني بإمرأة. وكلمة الخدوة معناها أي رجل أجنبي ما يقتنيه عشان يذهب لمدح الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ناس فلان وفلان كلام أفضل من كلام الله. تهجر كتاب الله وتقرا لي كلام ناس فلان وفلان ومشايرين لك سبح ومدين لك اوراد ومدين لك اذكار، ده كله مرفوض وده كله شرك. والتفرقه باسم الدين شرك. وربنا قال منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره السجده وقالوا أإذا ضللنا في الارض فانا لفي خلق جديد بل هم بلغاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لغاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا إن الناس السبب الحمام يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ما مقتنعين بأنه في قيامة وقالوا إذا ضللنا في الأرض ضللنا معناه تودرنا وصحيح الناس لما نمشي المغابر بتودروا في الأرض بتودروا لأنه الجسم بتبصاه الأرض والعظم تأكله الأرض والعملية بتنتهي إذا ضللنا في الأرض أين نال في خلق جديد ربنا قال بل هم بلغاء ربهم كافرون ده كفر إذا أي إنسان بيعتقد إنه ربنا ما يعيده مرة ثانية ولذلك ربنا يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توغدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بغادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا هو خلق الموت وخلق الحياة وبعيدكم مرة ثانية بأسرع ما يمكن والعملية ما بتحتاج لوقت كبير. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم واحد ملك موكل يقتل الناس في العالم ده كله أي محل فيه وفاة بنتهي منه يطوف العالم ده كله في ثانية واحدة معاه ملائكة بيحضروا له الأرواح بس تحضير وبعد كده يجي يأخذها ويفوت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون معناه انت قلت ما تك قضيتك انتهت انت قمت بس من هنا اتنقلت من الحياة دي للحياة الثانية في حياة ثانية حياة البرزخ وانت رجعت الى الله سبحانه وتعالى مباشرة وبعد كده مشيت جسم التحقيق طوالي هناك في جسم يجوك ملائكة ايضا يتحروا معك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. وبعد كده ربنا بيّن اول ما يرجعوا هناك ربنا يقول للرسول ولو ترى يا محمد ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم بذنجرين ربنا أبصرنا أول شوف من الحذر شوف شوفنا تمام وبعدين وسمعنا طيب طلبكم شنو فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون كده بس قلبنا تاني مرة حول الحكاية دي تاني للدنيا حس تأكدنا قومتنا تاني وجينا قدامك وشوفنا النار وشوفنا كل حاجة وسمعنا بس رجعنا تاني الدنيا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا قالوا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها كل ذل كان هدين الحق ولكن حق الغول مني لأملأن جهنم من الجنة والإنس أجمعين والناس أجمعين الجن والإنس يملأ منهم كيف لأنه جاب لهم كتاب وأنزل لهم رسول بعدين طريق الهداية مفتوح إما شاكر وإما كفورة تكفر تمشي جهنم تؤمن تخش الجنة. ولذلك ربنا قال لقد حق الغول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ذوقوا العذاب ده زي ما أنتم نسيتوا لقاء اليوم ده يوم القيامة نسيتوا إنه ما في غيامه نسيتوا كذا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. بعد كده ربنا يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع نوم ما ينوم والله يزول العلم قضيته ما ينوم يدعون ربهم خوفا وطمعا ودعاء الله عبادة ومما رزقناهم ينفقون هذا الصمت ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من غرة أعين الله قال عندي حاجات أدى السيئة للصنف ذا قال بتتجافى جنوبهم عن المضاجع ذيل ويدعون ربهم خوفا وطمعا ما ينوموا يسمعوا آذان ما ينوموا يقوم نصف الليل يركع يسجد يدعو الله يخاف من الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من غرة أعين وكلمة أخفي معناها في حاجة متسوسة الله قال إذا أسلم لهم حاجات هناك تغر العين حتفرحهم فرح شديد جدا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. آمنوا وعملوا الصالحات جنات المأوى نزلا. ربنا قال في جنات أعديت منزلة للمؤمنين ديل بيستقبلهم فيها. إذا كان ربنا بيستقبل ناس ويكرمهم تفتكر استقبال ذات عينه فيه تكون كيف؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطهم المستقيم. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. يسألك الناس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم انت بتوعدنا دائما الساعة الساعة دي تكون 200. الرسول ما يعرف الساعة تكون 200. وجبريل ايضا في الحديث المشهور برضو لا يعرف الساعة تكون 200. يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله تقوم الساعة 200 ده شغل بتاع الله. وما يدريك لعل الساعة تكون غريبة. ايه اللي عرفك جايز تكون قريب وفعلا قريبة انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بالنسبة لحياتنا بتاع الدنيا دي الساعة قريبة. بعد كده ربنا يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. كافرين الغطوا الحق ورفعوا الباطل خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في ولي يقيف عشان يتولى أمر جماعة ولا من الناس يجي يقيف عشان ينصر لجماعة. بالعكس يوم القيامة ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. البقر الآية دي يفهمها ما تصدق واحد تاني يغشك شيخ طريقة ولا غيره يجي يقف لك. اعمل حسابك ما تضيع وقتك ساكت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا يجدون ايه وليا ولا نصيرا. بعد كده ربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار. وتغليب الوجه ما في شك انه الوجه دي يعني بالنسبة للجسم احسن مكان. الزول حسك عن دارين بربوه يضاي وشه يغمج يعمل اي حاجة لكن يوم القيامة حيلاقي النار بوشه. تغلب وجوههم في النار يقولون ايه يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ريت طاعة الله وطاعة الرسول. وقالوا ربنا شوف الاعتراف ده إنا أطعنا سادتنا وكبرانا إسيادنا وكبرانا فأضلونا السبيل. طاعتنا في الحياة الدنيا ماشيين مع إسيادنا وكبرانا وكل الناس الآن ضلوا والمستوى وصل الطور ده بشنو بيتبع السادة والكبراء. كل العالم ده شوف ضلاله سادة وكبراء ملوك ورؤساء لا يحكم شرع الله ولا يحكم دين الله. أما نحن الحمد لله ربنا من علينا الآن بهذه الجزئية الطيبة من الشريعة. جزئية إيه الأحكام بتاعت الغصر ده فيه خير كثير جدا وإن شاء الله الناس يمشوا لقدام يمشوا لقدام. كمان برضو أيضا في أشياء مهمة جدا مفروض الناس يتناولوها اللي هي مسألة العقيدة. لأنه الحكم ده يحتاج إلى إيه إلى أنه تكون في عقيدة نظيفة. عقيدة نظيفة معناها تزال كل معابد السادة والكبراء. أعني بذلك البيانات والقبور اللي يعبدوها الناس دي والأضرحة والأشياء دي الأشياء دي كلها المنصوبة تماثيل باسم الأولياء. هذه تماثيل يعكف عليها الناس هذا شرك يخلد في النار. مع أنه المشرك ده اللي بيعتقد العقيدة دي لو قطعوا عيده ما بيستفيد لو رجموه ما بيستفيد. ليه؟ لأنه أصل الحكم ده جاي تطهير للمؤمنين واللي بيشوف الحكم ده ربنا قال يشوفوا المؤمنين عشان يبقى لهم عظة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اما المشركين اللي بيطوفوا في القبور يدعو غير الله ويستعينوا بغير الله الحكم ده ما بفيدهم كثير والا تكسر هذه الاشياء. ثم انه هذا الحكم بهذه الكيفيه يحتاج لاساس واساس العقيده يجب ان تزال كل البيانات دي. ويا حبذا لو بدينا في هذه البلده بازاله هذه الاشياء خصوصا من جانب ايه الثانوي العالي. في الثانوي العالي في صنم يعبد مع الله صنم اسمه امبيرمي. الصنم ده موجود تحت الشجره امبيرمي ده ذاته ما في البلد دي ولا في البلد دي ذاته ما معروف. استوردوه لنا قال من جوا من اريتريا من مصوعه من وين كان جوا الجيش. جاء واحد راجل مؤمن في الجيش شاف النسوان بيتلخبطوا مع العساكر قال لهم ده شنو؟ قالوا له والله ده امبيرمي. قال لهم ما في امبيرمي فرتق الحجاره بتاع الراجل اللي بيستفيد من العمليه دي مشى هناك جنب الثانوي العالي كوره اوه شنو؟ امبيرمي قال اتبين هنا حتى لهم صنم. صنم اولاد نجوا مارقين من هناك يشوفوا الصنم ده باوثان ويجب أن تزال هذه الأوسان، يجب أن تزال أول هذه الأوسان، لأن كل قبر بنوه قبة يطوف فيه الناس ده وثن يعبد. عشان كده الرسول يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إزالة الأوسان، كل الأضرحة والبيانات دي، وبعدين دي للناس اللي بيسموا نفسهم بأنهم أقرباء للرسول عشان الناس يركعوا ليهم ويسجدوا ليهم ويعبدوهم، هؤلاء هم السادة والكبراء الأضلوا الناس، يجب أن يسرحون كل ذلك يشوف شغله. حكم الإسلام عارف كده، الإسلام داير كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرئيس ويفهم العقيدة دي عشان يزيل كل الأوسان الموجودة في هذا السودان عشان ترجع العبادة لله. الحكم والعبادة كله مربوطات سوا، ترجع العبادة لله. ثاني ما في أي مخلوق يركع لمخلوق، ما فيش سيد ومسيود، كل أن السيد هو الله، كل الناس يلتجوا إلى الله، وبعد كده كل الأشياء دي تزول عشان يبقى الحكم حكم صحيح. وبعد كده الحمد لله وجدنا فرصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحنكتب في هذا الموضوع ونبين كل أبواب الشرك للرئيس من الآيات والأحاديث، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا في يوم ثاني عشان نحتفل أيضا احتفال كبير اليوم التزيل فيه الأشياء دي كلها وترجع العبادة لله وحده لا شريك له. وأيضا يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتغطى بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حب العبادة، يدعوهم يستعينوا بهم يركعوا لهم يسجدوا لهم يزللوا لهم يملصوا لهم يعلادهم هكذا. لكن ربنا قال والذين آمنوا شد حبا لله، مؤمن ما يركع لأي مخلوق. ليه؟ لأن المؤمن عزيز، ده صنف غالي يا أخي. ربنا قال العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، مؤمن عزيز ما يركع إلا لله، ما يسجد إلا لله، ما يتغرب ما يطوف إلا في بيت الله، ده المؤمن كده نظامه كده. وكلمة مؤمن معناه انتسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يستحيل إنسان. عشان كده ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد من حب المشركين لأولياهم ديل. المؤمن يحب الله، يركع لله، يسجد لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد كده حولهم الغيامة. ولو ترى، ولو ترى يا محمد تشوف القضية هناك، ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، اليوم اللي يشوفوا جهنم ويشوفوا الملائكة أن القوة لله جميعا، يشوفوا قوة الله اليوم ذات. حسب افتكروا جماعاتهم ديل قوين، وإن كانت قوة وهمية ساكت نجيك بسرعة ونادينا نحن كله كذب، قوة ما في أي حاجة، ما في وهم بس، لكن حيشوفوا الناس قوة الله العزيز الجبار. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في اليوم ذاك ربنا قال استبرأ الذين اتبعوا من الذين، نبرأ منكم انتم ما جماعتنا نحن ما معكم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا السبب وروا العذاب وتغطعت بهم الأسباب. أنا ختمي وأنا قادر به حتنتهي يوم القيامة، أي واحد حيقول أنا مسلم حسد أقول ليه، يقول يا فلان قول ليه، يقول يا الله ها يا خمسية وهابية، أي أقول يا الله يا أخي ده مخلوق زيك، ما تنادي أي مخلوق كائنا من كان، حيتبرأ منك. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة كان يرجعون الدنيا ثانية نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب ما هي الغيامة؟ ما تمشي الغيامة وتجي أقرأ القرآن ده أمشي الغيامة وتعال راجع هنا تبرأ منهم، أرجع لكتاب الله وسنة رسول الله، حس ما هو ده معناه، عشان ما تجي يوم الغيامة تقول والله يا الله نحن ما كنا عارفين الحكاية كده. الحكاية مشاهد من الغيامة، الله قال يوم الغيامة يتبرأ منك، أعمل حسابك قبل ما هو يتبرأ منك، أنت تبرأ منه هنا، مش تقول يا الدنيا فرصة ثانية عشان نرجع. ولو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ما في طريق يخرج لأنه مشرك. وربنا قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال، بالله ذول بعد ما يشيل شيء تهوبرة تقيلة تاني يجيبوا ليش الواحد تاني يشيل، الله قال كذابين هم، ذي قال لهم فعلا انتوا بس ما يهمكم انتوا خليكم معانا ونحن يوم الغيابة من دافع عليكم. عشان كده ربنا يقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا, خليكم في طريقتنا دي ليه, ولنحملن أثقالكم. انت تجد يوم القيامة عندكم حمل كثير ذنوب بيشيلها منكم, ولنحملن أثقالكم خطاياكم. ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون, وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم, وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والكلام ده مش نحن قلنا, الله قال في جماعة هنا بيقول للجماعة انتم بس خليكم معانا, نحن يوم الغيابة بس الشيء علينا, نحن بنشيل خطاياكم ونشيل ذنوبكم ونخالفكم من الأشياء دي كده. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة غافر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار, قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, قالوا ألم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آل فرعون, آل فرعون حس عندهم نار, نار بتحت الغبور دي, النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ربنا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار. مجرمين لما يكونوا داخل النار ربنا قال عندهم حجة, احتجاج كبير, يتحاجون في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. الضعفاء دائما هم الناس التبع, تبع بدون فهم, الله يلاقينا الجماعة دي كده ماشي ماشي مع الناس تبع. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار في طريقة, قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد, حكم حكموا الله نحن وإنتوا كلنا جوا هنا. طيب الطريقة كيف إذا كنتم معنا هنا, وقال الذين في النار اللي خذنا في جهنم بدوا يتكلموا مع الحرس ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هم عرفوا إنه خروج ما في ورجوع للدنيا تاني ما في, لكن دارين إجازة يوم واحد يوما من العذاب. خلي بالك للرب, قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, انتوا يا ناس في حياتكم الدنيا دي أصل رسول جبه يليكم الدعوة ما في, حتى الناس ما يعرفوا الكتاب ده جبه والرسول صلى الله عليه وسلم, ما يعرفوا محمد رسول الله, ليه الناس اتخذوا أولياء من دون الله وليه التجأوا لناس تانين, عشان شنو السبب؟ شنو السبب؟ جهل بفهم هذا القرآن. ولذلك كل جماعة عملوا لهم غيابة غير الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا بين قال قالوا ألوام أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. معذرة ما تنفع يوم القيامة, ربنا ما بيقبل عذر أي واحد فيكم. وختاما يقول الله تبارك وتعالى في هذا المشهد ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم غيام ينظرون, وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وغضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون, ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون, وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ده صنف. الصنف الثاني وأسأل الله أن يجعلني منهم ومنكم, وسير الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين, وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الصنفين دي طبعا معروف أهل الجنة وأهل النار. في المشهدين ديل في واو, الواو ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه في أهل الإيه بالنسبة لأهل النار. ربنا قال وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها, الواو وضعه في إيه دهرجة. قالوا المجرمين لما رجم الشيء لجهنم الأبواب تفتح بطريقة أوتوماتيكية, كرك تتفتح بلا نظام بتاع جهنم التصميم بتاعه كده, يعني ما بيستناهم استقبال يستقبلوهم ملائكة خشوا ما تخشوا كده. الأبواب دي نظامها كيف؟ هي الأبواب ذاتها من فوق, وبعدين الناس بيجوا مارين كلهم بفوق, الناس الماشيين الجنة بيمروا, المجرم بس ما يجي قصابة طوال الباب يتفتح ليه ينزل تحت, نظامه كده عليهم نار مؤصبة. ربنا قال فتحت أبوابها طوارئ استقبلتهم جهنم بدون أي زول, بس استقبلهم طوارئ بس على أبواب. والطريق بتاع الاتجاه طريق واحد, كل الناس يجي مرين بالطريق ده. ربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. أما الجنة عليها ملائكة الأبواب يفتحوها, عشان كده ربنا قال فتحت أبوابها هنا بدون ما يفتح ذول. وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لما جاء الجنة ربنا قال وسيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, فتحوا لهم الأبواب استقبال, استقبال طيب جدا لأنه عايزين يدوهم كسوة وعايزين يقابلوهم وعايزين يحتفلوا بهم ويوريهم مقاعدهم وكذا. ليه؟ لأنه في تكريم, طالما في تكريم وفود الرحمن ديل يستقبلوهم الملائكة, تتلقاهم الملائكة. وبعد كده من هنا بتستقبلهم الملائكة بعد الوفاة كمان, في ملائكة بتاع عذاب بتستقبل المجرمين وفي ملائكة بتاع رحمة بتستقبل المؤمنين. يعني انت ماشي على النار من هنا بتعرف مصيرك. أما استقبلوك الجماعة ديك حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ودير كمان ربنا قال تتوفاهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك ربنا قال وفتحت أبوابها, فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم, قابلون بالسلام, طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدرنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش, عرش الرحمن, مشهد عجيب, ملائكة حافين من حول العرش يسبحون إيه بحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وغيل الحمد لله رب العالمين. والمشاهد كثيرة كثيرة جدا في هذا الباب, أكتفي بهذا الحد. وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا جاهلا إلا علمت, ولا مبتلا إلا عافيت, ولا مريضا إلا شفيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم رب أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا, وأن تحشرنا تحت لوائه في الدار الآخرة, وأن تسقنا من حوضه, وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي, وعلى أزواجه أمهات المؤمنين, وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.